بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية بمحاذاة الأذنين لأن الشعر يطول ويدخل في الأذن؟ نعم، اللحية يا إخوة لا مانع من تزيينها، يعني تحسينها وتجميلها، لأنه ورد في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني فكيف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فلا مانع أن تجمل اللحية وتحسنها ويعني تجعلها في صورة جميلة، لا مانع، لأن هذا من الجمال. أما ما يفعله بعض الناس من التعدي عليها وحلقها أو تقصيرها بتقصير يعني يقرب من الحلق، فهذا مخالف للسنة، مخالف للشرع. بعض الناس يقول إعفاء اللحية السنة وليس بواجب، ليس واجب. طيب فرضا لنفرض أنه سنة، أن إعفاء اللحية سنة وليس بواجب، لماذا يا أخي المسلم يترك السنة؟ لأنه إذا ترك السنة رغبة عنها بلغ درجة الفسوق والعياذ بالله. إذا ترك السنة رغبة عنها بلغ درجة الفسوق، لأن الفاسق عند الفقهاء يا إخوة هو المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة، هذا هو الفاسق، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فلكن الذي قرره كثير من الفقهاء أن إعفاء اللحية واجب وليس سنة كما يدعيه بعض الناس، لكن ذكرنا هذا على سبيل التنزل أنه سنة. كيف تخالف السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد من المسلمين الذين لهم اطلاع على نصوص الإسلام أنه كان ملتحي، وأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على إعفاء اللحية وأنه أمر بإعفائها. فهنا السنة دلت القولية والفعلية والتقريرية على إعفاء اللحية، إذن هذا هو الشرع. والقاعدة المعروفة عند علماء الإسلام أن الأمر إذا ورد في الشرع يعني في النصوص الشرعية يحمل على الوجوب لأنه الأصل فيه، ولا يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب والسنية إلا بصارف، ولم يوجد صارف حسب علمنا يصرف الأمر الذي ورد في إعفاء اللحية إلى الاستحباب، ومن وجد صارفا فليأتينا به. لم ينقل عن أحد من السلف حسب علمنا أنه كان يأخذ من اللحية إلا ابن عمر، كان يقبضها هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، يأخذ من هنا ابن عمر. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجمل لحيته ويجعلها في صورة طيبة ويأخذ من العوارض حتى يتساوى الشعر، لأن الشعر قد يكون فيه الطويل وقد يكون فيه القصير وقد يكون فيه المتوسط، فيأخذ الشعر الطويل حتى يجعله متساويا لأن في ذلك جمالا للحية. أيضا الله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: والذي، انظروا كيف تقسم، والذي زين الرجال باللحى. من هو الذي زين الرجال باللحى؟ الله عز وجل. وأيضا حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فإذا حلق الرجل لحيته غير خلق الله الذي خلق عليه. وقد حذر الله عز وجل في سورة النساء من تغيير الخلق، تغيير خلق الله عز وجل. ثم أيضا فيه تشبب النساء، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح من التشبه بالنساء كما حذر النساء من التشبه بالرجال. فشرعنا يا إخوة واضح، ديننا والله واضح، ما فيه إشكال، واضح جدا، واضح جدا. بعض الناس إذا سألته لماذا تحلق لحيتك يأتي بمبررات عجيبة، يأتي بأشياء عجيبة. سألنا واحد مرة يحلق لحيته فقال إني إذا ربيت، قلنا نحن نسألك بالله إنك تصرحنا بالصحيح. قال إذا ربيت اللحية ما يعني البنات ما يوافقن عليه، ما يوافقن البنات على الزواج منه. فقلنا له يا أخي الذين يربون لحاهم الآن عندهم على ثنتين وثلاث، وأنت ما عندك ولا واحدة الآن. فهذه تعليلات واهية. بعضهم يقول اللحية تأتي بحكة، حكة شديدة، قد تأتي بحكة في البداية، يعني في بداية أول ما يربيها الإنسان إذا كان يحلقها، لكنها ستزول بعد ذلك. وكثير من الناس جرب هذا، بعض الناس يحلق لحيته بناء على رغبة زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأشياء كثيرة في هذا الباب. نعم. قال فضيلتكم أنه يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله، فنرجو توضيح كيف أن القرآن صفة من صفات الله. والآن القسم لا يكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لا يكون إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله، ويقول لا تحلفوا بآبائكم، ويقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. القرآن كلام الله، لأن الفقهاء رحمهم الله يفسرون القرآن، يقولون هو ما كتب في المصحف من الجلدة إلى الجلدة، يعني القرآن ما كتب في المصحف من الجلدة إلى الجلدة. والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، كلام الله صفة من صفاته، فيجوز الحلف بذاته جل وعلا وبصفة من صفاته. لكن من حلف بالله فليحلف صادقا، ومن حلف بصفة من صفات الله فليحلف صادقا. لا، وينبغي للمسلم أن يقلل من الحلف بالله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فالحلف بالله بصفة من صفاته أمر جائز، والحلف بالمخلوق لا يجوز. نعم. إلا لله عز وجل، الله له أن يحلف أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. فالله أقسم بالشمس، وأقسم بالقمر، وأقسم بالليل، وأقسم بالفجر، وأقسم بالفجر، وهذا إلى الله عز وجل، لأنه هو الخالق وهو الذي يتصرف في الكون ويقسم بما شاء من مخلوقاته. أما نحن المخلوقين فليس لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. نعم. يقول لقد اختلفت الأقوال بين العلماء في حكم المسعى الجديد، فما توجيهكم لطلاب العلم؟ هل يقدمون على العمرة أو يحجمون حتى يتضح الأمر؟ والله يا إخوة، على كل حال المسألة هذه ما زالت إلى الآن، ما زال عندي أنا، عند غيري ما أدري، وهو قول عامة المفتين في هذه البلاد أن المسألة ما زالت مشكلة إلى الآن، القضية ما زالت مشكلة إلى الآن، لكن انتظروا حتى يتضح الأمر إن شاء الله، انتظروا حتى يتضح الأمر. إذا ثبت امتداد الجبلين الصفا والمروة بعد المسعى الجديد، إذا ثبت عن طريق الشهود العدول أو عن طريق الرسوم أو عن طريق المسح الجوي، إذا ثبت هذا كله وامتداد الجبلين بعد المسعى الجديد فالسعي صحيح إن شاء الله، لا إشكال فيه. لكن إلى الآن الأمر فيه إشكال، فانتظروا إن شاء الله، والقضية إن شاء الله ستنحل وتنتهي بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم. يقول أخي اشترى لي فيزة عمل من عرقه لأنه يعمل عامل زراعي هنا، فإذا أردت الحج هل يكون حجي صحيح أو أدفع له المال الذي دفعه لي؟ لا يشترط أن تدفع له المال الذي دفعه لك، إلا إذا دفعه لك دين. إذا كان أخوك دفع لك هذا المال مقابل حصولك على هذه الفيزا، إذا كان دفعه دين عليك فأنت تسدد الدين أو تستأذنه، يعني لا تحج إذا كان المال الذي دفعه دين عليك، لا تحج حتى تدفع له الدين أو تستأذن منه في الحج. فإذا أذن لك صح حجك بلا إثم إن شاء الله تعالى. نعم. يقول هل يجوز الزواج بامرأة نصرانية بدون إذن وليها؟ نعم، الزواج زواج المسلم من النصرانية واليهودية جائز بنص القرآن. الله عز وجل نص على إباحة نساء أهل الكتاب للمسلمين، وإن كان الأولى والأحسن والأفضل ألا يتزوج المسلم من نصرانية خصوصا في هذا العصر. لماذا؟ لأنها قد يعني تؤثر على أولاده فيتنصرون أو يتهودون، وقد تؤثر عليه هو أيضا، قد يكون لها تأثير عليه فيتنصر والعياذ بالله أو يتهود. الأولى والأفضل والأحسن والأسلم للدين ألا يتزوج المسلم بكافرة، لكن لو أراد أن يتزوج من يهودية ونصرانية جاز له ذلك والأولى خلافه. الأخ سأل يقول يعني هل يجوز أن يتزوجها بدون إذن وليها؟ نعم، لأن وليها كافر، وليها كافر فيعقد عليها مسلم من المسلمين، يعني يعقد عليها مسلم من المسلمين تجعل الأمر إليه ويعقد عليها، أو يعني لو عقد عليها والدها عند بعض الفقهاء يصح، لو عقد عليها والدها يصح، لكن الأولى أن يعقد عليها أحد المسلمين، إما إمام المسجد أو رئيس الجمعية جمعية إسلامية أو ما شاكل ذلك. نعم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى. نعم. يقول إذا كان المصلي يصلي السنة الراتبة ونادى المؤذن لصلاة الجنازة هل يقطع السنة الراتبة؟ نعم، بعض الفقهاء نص على أنه يقطعها، لأن صلاة الجنازة تفوت والراتبة لا تفوت، يعني بإمكانك أن تصلي على الجنازة ثم تصلي بعدها الراتبة، فكثير من الفقهاء نص على هذا. نعم. سائل يسأل يقول هل يجوز استعمال الأدوية المنومة في حالات الأرق، وهل ينطبق عليها حكم مذهبات العقل علما بأنني طبيب وأعلم طرق استخدامها؟ الأدوية المنومة إذا قرر الأطباء الموثوق بتقريرهم أنها لا تضر بالصحة نعم يجوز استعمالها، لأنه من باب العلاج، لأنه من باب العلاج واتخاذ الأسباب التي فيها نفع للبدن كالعلاج ونحوه جائز مشروع لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن إذا كانت هذه تعاطي هذه الأدوية المنومة تضر بالصحة فلا يجوز للإنسان أن يقدم على ما يضر بصحته، لا يجوز أن يقدم على ما يضر بصحته، لأن النفس ليست ملكا لصاحبها إنما هي ملك لله عز وجل، لكون هذه النفس الإنسان يعبد الله عز وجل، وكون يعبد الله عز وجل فنفسه ملك للمعبود، فإذا كانت تضر لا يستعملها، وإن كانت لا تضر نعم يستعملها من باب الأدوية من باب التداوي. نعم. يقول إذا فاتت التكبيرة الأولى والثانية من صلاة الميت فماذا تفعل؟ تقضيها، إذا فاتت التكبيرة الأولى والثانية من صلاة الميت اجعل التكبيرة التي تدركها هي الأولى في حقك فتقرأ فيها الفاتحة، والثالثة عند الإمام هي الثانية في حقك وتقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، والثالثة تدعو للميت ثم تسلم، حتى لو سلم الإمام تقضي أنت ما فاتك بعد الإمام. نعم. يقول نرجو منكم الدعاء لأخي المريض بالشفاء. نسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا السائل أو أخينا السائل، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل. آمين. كما نسأله جل وعلا أن يجمع له بين الأجر والعافية. آمين. لأن الله عز وجل إذا ما جمع له بين الأجر والعافية فهذا أمر يعني مطلوب وأمر محبوب، لكن يا إخوة بعض الناس وهذا شيء طبعت عليه النفوس، بعض الناس يتضجر من المرض وهذا خطأ يا إخوان، هذا ينافي الصبر، التضجر من المرض ينافي الصبر، ولا شك ولا ريب أن المرض فيه أجر للإنسان، إما أن الله عز وجل يرفع به درجته أو يكفر به ذنوبا كانت عليه، سيئات وخطايا كانت عليه، يكفرها بهذا المرض، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أنه لا يظلم مثقال ذرة، وزن ذرة لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، نص القرآن. فما يصيب الإنسان من المرض هذا خير له. قد جاء في الحديث القدسي، الحديث القدسي جاء فيه أن الإنسان يصيبه المرض، يصيبه المرض وقد ويكون هذا المرض خير له، يعني إذا أراد الله، النص يقول إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، حديث قدسي، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. انظروا إلى نص هذا الحديث. ثم يا إخوة، الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان قسمان، نصفه صبر ونصفه شكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجب لأمر المؤمن كل أمره له خير، عجب لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته ضراء صبر، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. ولهذا أيضا قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الأعمال الصالحة تكتب للإنسان بحساب، الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصبر يكتب يوفى الإنسان أجره بغير حساب. ولهذا قال الله عز وجل أيضا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن الإنسان مطلوب منه الدعاء، كون مثلا يصاب بالمرض ويدعو الله عز وجل أن يشفيه هذا أمر مشروع، كونه يصيبه المرض ويتداوى هذا أمر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه امرأة كانت تصرع فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك فتشفين، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله، انظروا إلى هذه المرأة، قالت يا رسول الله أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله لي ألا أنكشف عند الصرع، يعني لا تنكشف عورتها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ألا تنكشف عند الصرع، فكانت إذا انصرعت وخمدت ولا يتحرك منها شيء. نعم. يقول هل يجوز للمسلم أن يتيمم ويصلي على الطريق وبينه وبين المسجد والماء أقل من كيلو؟ لا، إذا كنت تدرك الوقت، إذا كنت تدرك الوقت بوصولك إلى الماء فأنت تؤخر الصلاة حتى تصل الماء، أما إذا كان الوقت ينقضي قبل وصولك إلى الماء وأنت مسافر فتيمم ولا حرج عليك إن شاء الله. نعم. يقول قلتم أن الخمر نجس نجاسة معنوية، فما معنى ذلك؟ نجاسة معنوية معناها أنها تذهب العقل وتغطيه، تذهب العقل وتورث النشوة وتغطي العقل وتخمره، هذا معنى نجاسة معنوية. أما النجاسة الحسية فكما قال الجمهور أنها تنجس الثياب إذا أصابتها وتنجس البدن. نعم. يقول رأيت بعض الجماعة وبعض الناس عندما يكون إمام يقول بعد إقامة الصلاة صلوا صلاة مودع، هل هذا صحيح؟ لا، هذا من البدع، هذه من البدع التي ابتدعها الناس. وديننا يا إخوة دين توقيفي، ديننا الإسلامي دين توقيفي، لا نقول فيه إلا بدليل شرعي، هذا معنى توقيفي. لم يرد حسب علمنا هذا النص، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عن السلف الصالح. نعم. يقول ما حكم أخذ القرض من الشركة التي أعمل بها وهي تقوم بالتعامل مع بنك ربوي فأدفع رأس المال للبنك والشركة بدفع الفائدة للبنك؟ الذي يظهر لي أنه لا حرج عليك في ذلك، لأن كون الشركة مثلا تتعامل مع البنك الربوي هي التي تتحمل المسؤولية، أما العمل الذي أنت عملته فأنت تدفع رأس المال فقط دون زيادة، وهذا أمر مشروع لا بأس، والشركة هي التي تتحمل المسؤولية. نعم. يقول: هل يجوز للشخص المحرم أن يقوم بالتقصير لشخص آخر وهو بنفسه لم ينتهي من التقصير؟ نعم، إذا فرغ من الطواف والسعي وهو معتمر له أن يقصر لشخص آخر، لأنه حينئذ جاز له التحلل، حينئذ جاز له التحلل فيقصر لشخص آخر، والشخص الآخر يقصر لهذا الذي قصر له، هذا جائز. نعم. والأولى أنك لا تقصر حتى تحلق الشعر وتقصره، لا تقصر لغيرك حتى تحلق الشعر وتقصره خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. يقول: هل يجوز تقويم الأسنان؟ نعم، يجوز تقويم الأسنان لأن ذلك من باب العلاج، أما إذا كان الإنسان يقوم أسنانه عبث سواء كان رجل أو امرأة وإنما زيادة في الجمال فهذا لا، لكن إذا كانت الأسنان يعني فيها عيب أو فيها عدم استقامة أو فيها يعني ترادف وتعاقب وأراد أن يعالجها ويساويها فهذا لا بأس، هذا من باب العلاج. نعم. يقول: شاهدنا في الحرم المكي ممن يعطون الدروس يكثرون الحركة في الصلاة، حركات كثيرة جدا، ونعلم أنه 3 حركات متوالية مبطلة للصلاة، أفيدون بذلك؟ ولا شك في ذلك، لا شك أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة، خصوصا الصلاة المكتوبة، الحركة الكثيرة. والفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد الحركة الكثيرة، فمنهم من حدها بثلاث حركات كما قال السائل، حدها بثلاث حركات كما قال السائل، فيعني الأسلم للإنسان والأحفظ لصلاته والأتقى لدينه ألا يكثر الحركة في الصلاة إلا لحاجة، إذا كانت هنا حاجة تدل أو تفيد أو تحمله على الحركة لا بأس، أما بدون حاجة فهذا عبث، والعبث في الصلاة لا ينبغي ولا يجوز. نعم. وفق الله الجميع.